بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قواعد هامة في الأسماء والصفات: القاعدة الثالثة في صفات الله. القاعدة الثالثة في صفات الله تبارك وتعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: قواعد هامة في الأسماء والصفات. قواعد هامة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها ويفهمها ويعتقد معناها. القاعدة الأولى على سبيل الإيجاز: في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. ما هو الواجب علينا؟ الإيمان بها واعتقاد معناها، وأنها أسماء لله جل وعلا تدل على معاني وتدل على صفات، وأن الله جل وعلا موصوف بها كما وصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. وصفات الله توقيفية مبنية على ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، وكذلك الأسماء. يقول: القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وفي صفات الله. القاعدة الثانية في أسماء الله تبارك وتعالى. وتحت هذه القاعدة فروع أربعة، انتبه لها بارك الله فيك. الفرع الأول: أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. لا يقال أسماء الله مثلا 99 أو 100 أو 1000 أو أقل أو أكثر، ما تحصر بعدد معين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام يخاطب ربه: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الشاهد: سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، المنزلة في الكتاب محصورة معلومة، أو علمته أحدا من خلقك، ما علمه الخلق معلوم، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. في أسمى لله تبارك وتعالى استأثر الله جل وعلا بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها الآن ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويوم القيامة يفتح الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم بمحامد وثناء على الله جل وعلا بأمور وأسماء وصفات لم يكن يعرفها في الدنيا، مما استأثر الله جل وعلا به في علم الغيب عنده سبحانه، فهي غير محصورة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل هذه تدل على حصر أسماء الله؟ لا، تدل على أن لله هذه الأسماء جعل ثوابها جل وعلا لمن أحصاها الجنة. هذه الأسماء 99 هذه لها ثواب موعود به عند الله تعالى، وهناك أسماء غير هذه كثير. ومثل المؤلف رحمه الله بمثل ما يقول الرجل: عندي 100 ريال أعددتها للصدقة. هل يدل هذا على أن ما عند الرجل إلا 100 ريال فقط؟ لا، عنده رزق، لكن يقول 100 ريال في جيبي الآن أعددتها للصدقة. إن لله 99 اسما من أحصاها هذه دخل الجنة. هذه 99 أعد الله لها ثواب مخصوص لمن سأل الله بها وأحصاها واعتقدها وآمن بها وهو الجنة. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل، لا تثبت بالعقل ولا بالاجتهاد ولا بالإجماع ولا بالقياس، وإنما تثبت بالوحيين فقط، وهما الكتاب والسنة فقط. ما يمكن ولا يجوز أن نقول إن هذا الاسم حسن من الأسماء الحسنى فنثبته لله. نقول: هل ورد في الكتاب؟ يقول: لا. نقول: هل ورد في السنة؟ يقول: لا. نقول: إذن كيف أثبته؟ يقول: استحسنته، رأيته حسن فأثبته لله. نقول: لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك. استحسن اسم ولدك وبنتك، سمهم على ما تريد من الاستحسان، أما أسماء الله جل وعلا فلا، لا يتطرق إليها هذا. لا تثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، لأنك قد تثبت لله شيء تستحسنه أنت وهو نقيصة في حق الله تبارك وتعالى، ونقص في حق الله تبارك وتعالى ما يسوق. مثل الذي يولد له من بني آدم، كلنا يحب ذلك أن يكون له ولد، فهل يصح أن نثبت لله الولد لأن هذا شيء نستحسنه لأنفسنا؟ لا، وإنما استحسناه نتيجة النقص الذي نشعر به، أننا في حاجة إلى من يساعدنا في حال الحياة، في حاجة إلى من يساعدنا بعد الممات بالدعاء والعمل الصالح، في حاجة من يدافع عنا، في حاجة من يقضي حوائجنا، وهكذا. فطلبنا الولد، أما الله جل وعلا فهو ليس في حاجة إلى أحد من خلقه، والخلق كلهم محتاجون إليه. فأسماء الله لا تثبت بالعقل، وإنما تثبت بالشرع. تقول بالشرع أو بالوحيين أو بالكتاب والسنة فقط. تثبت بالسنة، نعم، تثبت بالقرآن وتثبت بالسنة، لأن السنة وحي من الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما يمكن يكون خلل أو نقص فيما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع. الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها، بخلاف أسماء المخلوقين فتقول مثلا: محي الدين، تاج الدين، كذا كذا، مجد الدين، عز الدين، زين العابدين، كذا كذا، وهو بخلاف ذلك، فتعطي المخلوق اسم قد لا ينطبق عليه وبعيد كل البعد عنه، قد يكون فاسق ويقال عز الدين، قد يكون عدو للدين ويقال تاج الدين. نعم، أسماء المخلوقين أسماء قد تكون مجردة من المعاني، ما فيها، ما يراد بها المعنى، لكن أسماء الله جل وعلا تدل على ذات الله حقيقة. الله الإله المألوه، الرحمن هو جل وعلا رحمن، سميع هو سميع، بصير بصير، وهكذا. وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، الرحمن تضمن الرحمة، الإله تضمن الألوهية على خلقه أجمعين، الرب تضمن الربوبية أنه رب للخلق كلهم، السميع تضمن إثبات السمع لله تبارك وتعالى وأنه يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. تبارك وتعالى عليم يثبت صفة العلم لله جل وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى الصفة التي تضمنها الرحمة والسمع والبصر وغير ذلك، وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، يعني فيه صفة لها أثر متعدي وهو الرحمن يرحم عباده جل وعلا، الرؤوف هو رؤوف وعنده الرأفة جل وعلا ويرأف بعباده جل وعلا. وهكذا نأتي إلى القاعدة الثالثة. القاعدة الأولى عرفناها وهي الواجب علينا نحو نصوص الكتاب والسنة. القاعدة الثانية في أسماء الله تبارك وتعالى، وتحت ذلك أربعة فروع. القاعدة الثالثة في صفات الله، لأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. الواجب في أسماء الله كما تقدم، وتحت هذا أربعة فروع. الواجب في صفات الله جل وعلا، وتحت هذا كذلك أربعة فروع كما سيأتي. وتحت هذا فروع هي أربعة. الفرع الأول، نعم، القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها فروع أيضا. الفرع الأول: صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. الفرع الأول: صفات الله كلها عليا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى في القمة في أعلى ما يكون، صفات كمال ومدح وليس فيها أي نقص، ليس فيها أي نقص ولا يتطرق إليها أي نقص. في بعض الصفات صفات مدح لكن قد يتطرق إليها نقص. وصفات الله جل وعلا صفات عليا، صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، مثل، نعم، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك. فمثل رحمه الله بقوله كالحياة. الحياة يوصف بها الله جل وعلا وهي صفات عليا، والمخلوق يوصف بهذه الصفة، يوصف المخلوق بأنه حي ويحيا، لكن هل هي صفات عليا؟ لا، اليوم حي وبعصر مريض وبعده ميت. صفة المخلوق يتطرق إليها النقص، ليست كاملة من جميع الوجوه. أما صفة الباري جل وعلا فهي لا يتطرق إليها نقص. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. الحياة والعلم، العلم قد يبدأ المرء جاهل ما يدرك شيء، ثم يعلم، ثم يكمل علمه بالنسبة للمخلوقين، ثم يبدأ به النقص، ثم في آخر الحياة يخرف ما يدري عن شيء، مثل الطفل عالم جليل إذا جئت إليه وقد خرف يقول وش معك ملي، ما جبت لي شرط، ما جبت لي هدية، ما ورق، ما جبت لي شيء، مثل الطفل الصغير أبو سنتين وثلاث سنوات. سبحان الله العظيم، يشعر الله جل وعلا عباده بأن الكمال له، مهما كمل المخلوق فلا بد أن يدحدر، مثل ما سمعنا في قراءة إمامنا وفقه الله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يرد إلى أسفل السافلين إلا من اتصف بالإيمان لكن فقد العقل أو فقد العمى أو فقد الصحة أو المرض أو لزوم الفراش، هذا ما يضيره، هذا ما يضيره من الله سبحانه وتعالى، لكن يدل على أن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. كالعلم والقدرة، القدرة عهدك به ضعيف ما يحمل الكاس، إذا مسك الكاس بيده سقط ما يحمله، ثم ينمو حتى يحمل الأثقال الثقيلة، ثم يضعف حتى يرجع مثل ما كان أيام ولادته، ما يحمل شيء، ما عنده قدرة، فقد القدرة. والسمع كذلك، أول ما يسمع، ولو سمع ما فهم، ما يدري ماذا تقول، يسمع الصوت لأنه سكرتها وكذا انتبه، لكن ما يدري ما تقول، ما يميز بين الأصوات والسمع. ثم يبدأ يسمع بإذن الله الذر، إذا مشى يزود سمعه يعني رفع كذا كذا، فإذا وصل إلى حد بدأ ينقص. والبصر مثل ذلك، البصر والسمع ينمو شيئا فشيئا، كل صفات من آدم تنمو شيئا فشيئا ثم تكمل، ثم تبدأ بها النقص. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، لابد إذا كمل وصل إلى حد ينقص. فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية الكريمة في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فرح بها كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهم فقهاء وعلماء رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو بكر رضي الله عنه بكى لما نزلت هذه الآية، قال وما يبكيك يا أبا بكر بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، بكى ولما تبكي، هذه نعمة عظيمة. قال إذا تم الشيء بدأ به النقص، يعني معناه أننا انتهينا بالتمام، نحذر. رضي الله عنه فقهه عميق بعيد النظر. والحكمة، الله جل وعلا حكيم عليم سميع بصير، ما يتطرق إلى سمعه ولا إلى بصره ولا إلى حكمته أي خلل وأي نقص، بخلاف المخلوق فهو يتطرق له، يكون أول الأمر ما عنده سنع ولا عنده دبره ولا يعرف شيء، ثم يبدأ يميز، ثم يكون عاقل، ثم يدير الأمور ويرتب الأمور، ثم يدحذر ويصون كالطفل ما عنده شيء. والرحمة كذلك، رحمة الله جل وعلا شاملة عامة، ما يتطرق إليها أي نقص وأي خلل، والله والمخلوق بخلاف ذلك. والعلو لله جل وعلا، العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات من جميع الوجوه، له علو القدر محبوب في الصدور والقلوب جل وعلا، علو القهر قاهر لعباده، ما أحد يستطيع أن يفلت من يده سبحانه وتعالى، علو الذات جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات، ما فوق العرش مخلوق، ما فوق العرش إلا الخالق جل وعلا، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات من جميع الوجوه. المخلوق قد يكون له علو القدر، عالم جليل محبوب، تاجر محسن معطي من نفسه وماله، تحبه الناس وتعظمه وهو يمشي معهم، ما له ميزة عليهم بشيء، علو القدر يعني تقدره الناس، فيه ظالم عنيد متسلط على الناس له علو القهر لكن الناس تبغضه وتلعنه. علو الذات قد يكون في الدور أعلى دور يوجد في مكة في ذاته، لكنه عامل فقير مسكين ما له قيمة عند الناس. فأنواع العلو، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، هذه كلها لله جل وعلا على أكمل الوجوه، لكن قد تحصل شيء منها لمخلوق لكنها ما تدوم ولا تستمر. كذلك علو المحبة، قد يكون الناس يحبونه ويعظمونه ويقدرونه لكن يحصل من الخلل فتنقلب محبتهم له عداوة. علو القهر، قد يكون قاهر وظالم ومتسلط على الناس فترة وجيزة فإذا به في السجن، أين علو القهر؟ ذهب سجين. علو الذات، قد يكون في أعلى مكان في الأرض في الدنيا لكنه يموت فيدفن في حفرة فيذهب العلو، لكن علو الله جل وعلا ثابت لا يتطرق إليه أي ناقص، ونحو ذا وغير ذلك من الأسماء والصفات للباري جل وعلا، كلها على هذا الشكل كاملة من جميع الوجوه لا يتطرق إليها نقص. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله، نعم، لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فله جل وعلا المثل الأعلى الذي لا يتطرق إليه أي دنو أو سفل أو نقص أو عيب تعالى وتقدس. نعم. ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته. ولأن الرب الإله المعبود المنعم على العباد كامل في ذاته فوجب أن تكون صفاته كذلك كاملة. ما يقال إنه حي لكن يتطرق إليه موت، أو حي يتطرق إليه غفلة، أو يتحي ويتطرق إليه نوم. تعالى وتقدس، فله الصفة الكاملة من جميع الوجوه. نعم. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه. ثم إن الصفات ثلاثة أنواع، الصفات ثلاثة أنواع، صفة كمال من جميع الوجوه هذه المثبتة لله جل وعلا كما تقدم لنا، صفة نقص وضعف هذه منفية عن الله جل وعلا دفعة واحدة. كل صفة مشتملة على نقص، نقص كمال، نقص كلي، هذه ما تطرق ولا يمكن أن يوصف بها ربنا. لا يقال إن ربنا يموت أو أنه ينام أو أنه يغفل أو ينسى، هذه منزه الله جل وعلا عنها لأنها صفة نقص كامل. هناك صفة تكون في جانب نقص وفي جانب كمال، فما كان في جانب الكمال فالله يوصف بها، وما كان في جانب النقص فالله بريء منها. خذ ما يقرب لك هذا بالنسبة للمخلوق، مثلا مخلوق يوصف بأنه مخادع يخدع هذا ويتلاعب في عقل هذا ويكابر هذا ويكيد لهذا، هذه صفة نقص. الله جل وعلا منزه عنها، وعظماء الرجال يتنقصون ويترفعون عنها، لكنها أحيانا تكون صفة كمال. يكون المرء مثلا ما يخادع لكن ما يخدعه المخادع، يأخذ حقه، يكون عنده قدرة واستطاعة أن يميز بين الصادق والكاذب، عنده ذكاء يميز بين المخلص والمنافق، عنده قدرة مثلا يعرف أن هذا يخادعه فيحذره، ويعرف أن هذا مخلص فيصدق معه. هذه صفة كمال بالنسبة للمخلوق، وهي كذلك كمال بالنسبة للخالق تبارك وتعالى. صفة نقص مبرأ الله جل وعلا، صفة كمال يمدح الله جل وعلا بها. فمثلا ما نصف ربنا جل وعلا بأنه يخادع، أو نصف ربنا جل وعلا بأنه يمكر، منزه الله جل وعلا عن ذلك. لكن من يخادعه فالله جل وعلا يخادعه، من يمكر الله يمكر به، من يكيد فالله يكيد له. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هم يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم والله ورائهم بالمرصاد، ما يستطيعون أن يكيدوا، إن الله يدافع عنه أكثر من كونهم اجتمعوا وجمعوا شيوخهم وجمعوا ذوي الرأي منهم ماذا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليتخلصوا منه، وحضرهم إبليس عليه لعنة الله لأنه يحب أن يتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، وتشاوروا فقال بعضهم نغلق عليه نبني عليه غرفة من طين سمنت حديد ولا نجعل فيها إلا فرجة بسيطة ندخل عليها الطعام فيها، ولا يطلع للناس ولا يشوف أحد ولا يتكلم مع أحد لأنه يسحر الناس إذا تكلم معهم. قال إبليس عليه لعنة الله لا هذا ليس برأي ما ينجح ذا، يقومون أسرته وبنو هاشم يطلعونه. قال الآخر الرأي عندي نطرده من مكة كلها، ما يقيم في مكة ولا ليلة نطرده. قال إبليس عليه لعنة الله لا ما هذا رأي، إذا ذهب للناس سحرهم بكلامه فجاءوكم وحاربوكم، ما يصلح تطلعونه، إنه الناس يميزون بين الغث والسمين والرجل كلامه كلام عدل. قال أبو جهل عليه لعنة الله الرأي عندي وهو أن يجتمع منا 10 شبان يرأسهم هو اللعين، أبو جهل هو رئيسهم، 10 شبان يجتمعون، فإذا خرج في الليل ضربوه ضربة رجل واحد، وهؤلاء الشبان من كل بيت من كل قبيلة، ما يكونون من بني هاشم ولا من بني المطلب ولا من بني أمية ولا من غيرهم، وإنما من قبائل من بيوتات قريش كلها. قال اللعين هذا الرأي الذي يقول هذا الفتى ما يترتب عليه، لو تم خلاص انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إبليس اللعين أجبه رأي أبي جهل، قال هذا الرأي هذا الذي يقضى عليه، فخرجوا فاتفقوا. حينما شجعهم إبليس على هذا الرأي أرادوا أن ينفذوا، ورئيس العصابة هو أبو جهل عليه لعنة الله. اجتمع 10 في بابه وهو نائم في فراشه عليه الصلاة والسلام، ينظرونه مع فتحة الباب نائم في فراشه، وجلسوا في الباب ينتظرون. ما بالك رجل واحد يخرج بدون سلاح وبدون مدافع وليس معه أحد، ومعه 10 كلهم كل واحد سل سيفه يترصدون به، يتوقعون أنه في لحظة ينتهي خلاص. ثم ترضى بنو هاشم بالدية، يعطونهم ديات، ما يعطونهم دية واحدة، يعطونهم 1000 دية، ما في معنى ديته 100 من الإبل، يعطونه 1000 بعير يتخلصون منه. ظنوا أنهم بهذا يصلون إلى مرادهم، وشجعهم إبليس فاجتمعوا وجلسوا ينتظرونه متى يخرج. فخرج صلى الله عليه وسلم وهم ينظرونه وهو يتلو عليه الصلاة والسلام، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يرونه ما يرونه، ما يبصرونه، ما غلبه النوم ولا ناموا، وإنما ينتظرون. لو نام واحد ما نام الثاني، لكنهم ينظرونه بأبصارهم، لكن أعماه الله، أعمى الله بصائرهم. فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذر على رؤوسهم التراب ومشى. فكادوا للنبي صلى الله عليه وسلم فكادهم الله جل وعلا، ما تركهم يعبثون برسوله صلى الله عليه وسلم ويقتلونه. وكما قال وحشي بن حمير الذي قتل حمزة رضي الله عنه حينما قيل له إن قتلت محمد أعطيناك ما تريد، وإن قتلت علي أعطيناك كذا وكذا، وإن قتلت حمزة فأنت حر. فحرص وحشي على أن يظفر بهذا المغنم العظيم ولا يدخل في المعركة هو، بس يترصد لواحد من هؤلاء الثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته محروس ما تجرب حوله، يرى هو ما لا يرى غيره، لأنه يريد أن يقدم فيرى شيء ما يراه غيره، يقول محروس ما أستطيع أجرب حوله. وعلي رضي الله عنه ما دنا حوله أحد إلا وقضى عليه. فلاحظت أن حمزة قد تبع أناس يريد قتلهم، غافل عني أنا لأنه مشغول بتبعيته لقوم يريدهم، فجئته من جانب وضربه بسهمه حتى أرداه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وأسلم وحشي، أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا، وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بين لي كيف قدرت على حمزة، كيف استطعت تقرب من حمزة رضي الله عنه، حمزة وهم سهل. فبين هذا فقال أقبل منك ولا أرى وجهك، ما يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يرى وجه قاتل حمزة. شاهد قول وحشي إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قدرت أجرب حوله، محمي محروس حراسة الله جل وعلا، ما يراها الناس، ما يراها إلا الكفار، المسلم ما يرى الملائكة. بقدرة الله جل وعلا أن الكافر يرى الملائكة في المعركة لأجل أن يقع في نفسه الرعب والخوف، والمسلم المؤمن قد يكون هو الملك سوا سوا يمشون ويضرب الملك الكافر فيسقط، والمسلم مجمع عليه يسقط قبل أن يصله سهم المسلم بسهم الملك عليهم الصلاة والسلام. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالكيد ممكن أن يوصف به ربنا جل وعلا كما وصف نفسه، لكن لا على الإطلاق. ما نقول اللهم يا كايد اللهم إنك تكيد، لا، وإنما هو جل وعلا يكيد للكائدين، يكيد للظالمين، يمكر بالماكرين. من أراد أن يتعدى حده فالله جل وعلا يعامله بمثل عمله، يمكرون ويمكر الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وعمر رضي الله عنه يقول لست بخب والخب لا يخدعني، يعني ما يقول، يقول أنا ما أتحيل ولا أمكر ولا ألعب ولا أخادع، لكن المخادع ما يغلبني، أنا أتحرز منه. نعم. وإذا كانت الصفة، وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه، كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك. كل هذه الصفات صفة نقص محض، ما فيها مدح فالله جل وعلا منزه عنها، لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو جل وعلا منزه عن صفات النقص كلها. نعم، لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفون به من النقائص، فهو نزه نفسه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والعيوب. نعم، ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية، ما يمكن يكون الرب هو رب ويكون عنده شيء من النقص، ما من ناحية نقصه ما يصلح للربوبية تعالى وتقدس، فهو جل وعلا كامل من جميع الوجوه، ما يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه. نعم، وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه، وإذا كانت الصفة كمال من وجه ونقص من وجه، فتثبت الصفة التي من جهة الكمال لله ولا تثبت الصفة التي من جهة الناقص، فالله جل وعلا مثل ما تقدم يخادع ويمكر بمن يستحق المكر، والمكر بمن يستحق المكر كمال، المكر بمن يستحق المكر كمال، والمخادعة لمن يستحق المخادعة كمال، وإنما المخلوق إذا خادعه المخادع فانخدع له يدل على نقصه، لو عنده شيء من الكمال أو كمال كامل ما خدع، والله جل وعلا ما يخدع ويخدع المخادعين. إذن فالصفات ثلاثة أنواع: صفة كمال لا يتطرق إليها نقص، هذه يوصف ربنا جل وعلا بها، صفة نقص ما فيها كمال، هذه ينزه ربنا جل وعلا عن الصفة بها، صفة قد يكون فيها كمال من وجه ونقص من وجه، ما نقول ننفيها عن ربنا ولا نقول نثبتها لربنا، وإنما نقول ننفيها من وجه ونثبتها من وجه، لأننا إذا نفينا الصفة عن ربنا وقد أثبتها لنفسه، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله والله خادعهم، ما يصلح ننفي عن ربنا ما أثبته لنفسه، ولا نثبت إثبات كلي نقول إن الله مخادع أو إن الله ماكر أو إن الله كائد يكيد، لا نقول يكيد للظالمين وهكذا. نعم، إذن فالصفات ثلاث أنواع من حيث الكمال والنقص: كمال مطلق لله بشرط التوقيف، بشرط أنها واردة، نقص مطلق هذه ينبذ ربنا جل وعلا عنها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كمال من وجه ونقص من وجه ما نثبتها لله مطلقا ولا ننفيها لله مطلقا، وإنما نثبتها بصفتها كمال وننفيها عن ربنا بصفتها نقص. وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل، فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع عليه في الحال التي تكون نقصا، كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال، فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية، مثل ما مثلنا مثلا رجل يخادع كل من وجده، هذا ذم، يخادع ما يطمئن إليه، آخر يخادع من يخادعه ما يغلب، لكن ما يخادع الصالحين والطيبين والأخيار، ما يتلاعب بعقولهم، مثل ما تقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني يكرم من يستحق الإكرام ويخادع من يستحق المخادعة، والمخادع ما يغلبه لأنها تدل على كمال رجولته وإدراكه، بخلاف الرجل الذي يخدع، مسكين يخدع، آخر يخدع بالبيع فشكى الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحب البيع والشراء لكنه يشتري ما كان بعشرة بخمسين ويبيع ما كان بخمسين بخمسة وعشرة، يعلمونه الناس ويحب البيع والشراء نقيصة وخسارة، فشكى الحال على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشترط حتى لا يخدع، إذا باعه الشراء يقول لا خلابه، ثم إنه يحرفها ويقول لا خذابه، لأن معه لطغة، لا خذابه، ولا خلابه يعني لا خديعة، لا خديعة، إذا كان فيها خديعة فأنا بالخيار، فيرجع إلى قومه أو من يساعده يقول نعم هذا هل يساوي ذا؟ يقول لا يا أخي، هذا أن شريته 50 ما يساوي إلا 10، يرد على صاحبه بحيث اشترط. باع مثلا ما يساوي 50 ب10، يقول لا يا أخي هذا بعته بها ب10 وهو يساوي أكثر، فرده، فيرد البيعة بشرطه بكونه اشترط لا خلابه. فقد يكون الرجل هذا مسكين، هذا يخلع يخدع ويلعب به، لكن مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يخادع الناس ويتلاعب بعقولهم، لكن المتلاعب بعقول الناس ما يخدعه، يأخذ حقه منه رضي الله عنه وأرضاه. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكر الله بهم، وهو جل وعلا خير الماكرين، مكره يصل ومكر المخلوق يطفى ويقف ولا يستمر، ما يصل كما مكر كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة ما استمر لهم ولا استطاعوا أن يدركوا منه شيء، وهو وحيد ما عنده أحد يدافعه إلا عمه كبير السن ضعيف، لكن الله جل وعلا يدافع عنه. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يخبر جل وعلا عن الكفار والمشركين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني فيغلب كيدي كيدهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله، يخادعون الله يظهرون الإسلام وهم كفار، يظهرون المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهم يبغضونه، يظهرون موالاة المؤمنين وهم يتلمسون عوراتهم ويخبرون عن ذلك، وهكذا فالله جل وعلا يخادعهم، ما يمهلهم جل وعلا ولا يجعلهم يؤثرون على المسلمين. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، الليلة المطيرة والباردة والشيخ الكبير ما يستطيع أن يصلي معك، ونحن في منأى عن مسجدك، وإلا نحب الصلاة معك دائما وأبدا، لكن عندنا مسجد بنيناه من أجل أن يصلي فيه الضعيف والمريض والليلة المطيرة والليلة الباردة. هذه مخادعة، هم ماذا يريدون بهذا المسجد؟ يكون سكنة عسكرية لهم يجتمعون فيها، ويجتمع فيها ما يأتيهم من مدد من الكفار من خارج المدينة، يكون مأوى لهم ومحل اجتماع، أظهروا بظهر المسجد الطيب، ونريد من المخادعة، نريد يا رسول الله أن تأتي تصلي به للبركة. قال عليه الصلاة والسلام: ما يدري عن المغيبات إلا بعد ما يطلعه الله، نحن على جناح سفر الآن بنسافر، لكن إن شاء الله إذا عدنا صلينا في مسجدكم. فطلب المهلة عليه الصلاة والسلام منهم، فذهب صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، فلما قرب من المدينة نزل عليه الوحي، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، مسجد قباء مسجد الرسول بالمدينة، هذه المساجد اللي أسست على تقوى، أما هذا مسجد ضرار. فأرسل صلى الله عليه وسلم بدل ما يذهب يصلي فيه، أرسل 2 من الصحابة رضي الله عنه من قوم هؤلاء المنافقين، من قومهم من جماعتهم لكنهم مؤمنون رضي الله عنهم، قال: حرقوا هذا المسجد. فحرقوه، وهم يقولون: نبيل الفقير والضعيف والمريض والعاجز اللي ما يستطيع الوصول إليك، ولا حنا ما نخلي الصلاة خلفك يا رسول الله. وهم كذبة منافقون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهم يخادعون مخادعة ويلعبون بعقول الناس. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله، يعني وعدهم أنه سيصلي في مسجدهم، أحسن بهم الظن عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه الوحي. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فأمر صلى الله عليه وسلم بتحريقه فحرق قبل أن يصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى غير ذلك. فإذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلا؟ فلا تقل نعم ولا تقل لا. فلا تقل نعم، ما يجوز أن تقول نعم يوصف ربنا بالمكر، ولا يقول لا، ولا تقل لا ما يوصف ربنا بالمكر، لأن الله ذكر الصفة في كتابه. وإنما قل فصل فصل، ما تقول لا ما يوصف ولا تقول نعم يوصف، وإنما لازم من التفصيل. ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم. هو يمكر جل وعلا بمن يستحق المكر، ولا يمكر بالمؤمنين الصالحين المتقين سبحانه وتعالى. بل قال الله جل وعلا على لسان رسوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ليعادي ولي من أولياء الله، الله جل وعلا آذنه بالحرب. ما يمكر جل وعلا بالمتقين والصالحين والمؤمنين، وإنما يمكر بمن يستحق المكر، بمن يخادع ويخادع من يستحق المخادعة، ويكيد لمن يستحق المكايدة، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.